ان ربنا عز وجل خاطب الارواح واستنطقها وشهد على انفسها قبل تكون الاجساد. فالارواح موجودة قبل الاجساد. فبنقول ان هذه الارواح لما نسبت الى الله عز وجل فدي اعيان نسبة اعيان قائمة بذاتها سواء او بغير او بغيرها قامت بالجسد زي ما قلنا في شأن الروح. فهذه الاعيان اذا اضيفت الى الله اما تكون اضافة تشريف او اضافة ملكية على حسب السياق. هذه ناقة الله. اشمعنى هذه الناقة من دون النوق؟ تشريفا لهذه الناقة. فذروها تأكل في ارض الله. هنا اضافة ايه لي؟ ملكية الارض بتاعت ربنا فاتركوها تأكل في ارض الله سبحانه وتعالى. لو قلنا الكعبة بيت الله فهذه اضافة ايه ايضا؟ تشريف. ليس ان الله يسكن في هذه الكعبة الله عز وجل فوق العرش. وهكذا في كل عين تضاف الى الله. فجبريل روح الله. جبريل ده عين قائمة ملك من الملائكة خلق من النور. فهو روح الله ليس بمعنى انه حياة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة ولا انه صورة من صوره. وانما هو مخلوق من مخلوقاته اضيف الى الله عز وجل تشريفا. اي الروح المطهرة المقدسة المنسوبة الى الله تشريفا. وكذا عيسى روح الله. اما المعنى عندنا بقى في معاني تضاف الى الله. المعنى اما ان يقوم بالله عز وجل فهذه اضافة صفة. واما ان يقوم بغير الله عز وجل فهذه تكون اضافة تشريف ايضا. يعني ايه؟ لو قلنا على سبيل المثال العلم القدرة. انت بتلاقي عين اسمها العلم ولا عين اسمها القدرة ولا دي وصف من الاوصاف؟ وصف من الاوصاف. فلما بنقول ان هذه هل الاوصاف تقوم بدون موصوف؟ مستحيل. لابد لكل صفة من موصوف تقوم به. المعاني لا تقوم منفردة لوحدها. تلاقيش علم ماشي كده وقدرة موجودة وارادة هنا وطول او سواد. لا تبتلاقي اعيان موصوفة به بعلم. يعني هتلاقي عالم هتلاقي قادر هتلاقي مثلا سميع مثلا واحد بيسمع. لكن مش هتلاقي سمع ماشي لوحده كده. فاذا اضيفت الصفات اذا اضيفت هذه المعاني الى الله وهي لا تقوم بنفسها. المعنى ما بيقومش بنفسه مستقل لوحده كده ولا يقوم بغير الله. يبقى الاضافة هنا اضافة صفة. ويبقى دي صفة من صفات الله عز وجل وصفات الله غير مخلوقة. واما اذا اضيف الى الله عز وجل معنى يقوم بغيره. يعني يقوم بغير الله زي ما في المرض. فيقول الله عز وجل يوم القيامة لعبدي يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. فمرض الله هنا هل ده قام بالله عز وجل صفة من صفاته؟ لا. ليه اللي خلانا نقولش صفة من صفات الله؟ هل ممكن نقول يمرض لا كمرض المخلوقين؟ نعوذ بالله. ليس كذلك. مش هنقول صفة مثلا نطبق عليها كل ايه القاعدة في امر الصفات. لا. ده احنا ننفي عن الله عز وجل المرض. اللهم الحديث بيقول مرضته. ما هو ده اضيف الى الله معنى ان المرض ده معنى من المعاني. لا يقوم بنفسه ما تلاقيش مرض ماشي زي ما قلنا. وانما قام بغير الله من المخلوقات. قام بايه؟ بالعبد. مش كده؟ بدليل ايه؟ بدليل نفس الحديث. يقول وكيف اعودك انت رب العالمين. بيقولها تأدبا. انه عايز يقول وكيف تمرض وانت رب العالمين. مش كده؟ فكيف اعودك انت رب العالمين؟ فقال مرض عبدي فلان. اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ وكذا في استطعمتك. استطعام الرب عز وجل هل صفة من صفاته انه يطعم ويستطعم؟ وانما هذا المعنى قام به بغيره. هذا معنى قام بغير الله. قام بالعبد. فاضافته الى الله تشريف لهذا العبد. ان ربنا جعل مرض العبد ده كأنه مرض الرب عز وجل. وليس ان الله يوصف بالمرض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا انه يوصف بالاستطعام. ولا انه يوصف بالاستسقاء. الله لا يستسقي خلقه. الله الذي يسقيهم. الله الذي يطعمهم. هو لا يطلب منه الطعام. الدليل. الدليل الحديث نفسه. ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما سبناش في الحديث ده لغاية ما بين لنا وجهه. وده موضع من مواضع التأويل الصحيح. لو صرف اللفظ عن ظاهره.